الذين يوهنون عرى هذه الأمة، وكثير منهم لا أقول منفتح لكن صلته بدينه ضعيفة، أي شبهة تنقله عن الحق الذي كان يعتقده. وصدق علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ قال في وصيته النافعة لكميل بن زياد: ورجل تابع لأهل الحق ليس له بصيرة في إحيائه ينقدح الشك في قلبه لأول عارض. هناك من الناس ناس يمشون مع كتيبة أهل الحق لكن لا يعلمون هذا الحق علم اليقين، ولم تتذوقه قلوبهم، لكنهم يمشون. فإذا قابلت الواحد منهم أية شبهة ترك كتيبة أهل الحق وزار. ورجل تابع لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه ينقدح الشك في قلبه لأول عارف. لذلك كان واجب العلماء الربانيين أن يذودوا عن حمى الإسلام لأجل هؤلاء العوام، أن يحوطوهم ويدفعوا شبه أهل الضلال والزيف حفظا للذين يمشون مع أهل الحق لكن لا بصيرة لهم بهذا الحق، فيزيغ عن طريق الحق لأية شبهة مهما كانت سقيمة. بعض المجلات التي هي لسان حال بعض الطرق الصوفية كتب زعيم الطريقة الأول مقالا بعنوان وافتتح به المجلة: أيها القرنيون هل فهمتم؟ والقرنيون نسبة إلى القرن، يعني أيها البهائم، أيها العجول، أيها الخرفان، هل فهمتم؟ ثم عنوان أصغر منه يقول فيه: فض الله فاء سلوك سبيل الأدب راجح على امتثال أمر الله. ثم قال: إن العلماء المحققين يقولون إن سلوك سبيل الأدب راجح على امتثال أمر الله، وحجتهم في ذلك هو فعل الصديق الأكبر رضي الله عنه لما كان يصلي بالمسلمين فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصفق الصحابة فنظر أبو بكر فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فرجع فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن اثبت فرجع، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو بكر سلك سبيل الأدب وخالف الأمر. هذه المقالة التي نتجود في تسميتها شبهة لأنها أضعف من ذلك، لكن هذه كفيلة بنقل جماهير كبيرة من العوام، لأن ظاهرها يدل على ما قال هذا المخذول. كأن الرجل عندما كتب ما علم أن في الزوايا خبايا وأن في الناس بقايا. والله الذي لا إله غيره ما وقف أحد لأهل الحق إلا كثروا قرنا فقرع من ندم سنة

ثم يقول وعلى مقتضى القاعدة كذا. نحن لن نسلم لك القاعدة أولا، نحن هدمنا لك القاعدة، لا تناقشني في الفرع فإن الأصل أعوج. يقول ومضى جمهور المحققين هكذا. من هم جمهور المحققين؟ هو وأمثاله، على أنه يستحب أن يسيد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والتشهد خلافا لثالوث التكفير ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، هكذا بالنص. يعني وأنت ترفع الأذان تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، لأن تسييده أدب وترك تسييده قلة أدب. وضع صورته على عنوان المقال حليق، كأنه يرى أن من الأدب، وهذا على أصله الفاسد الذي قعده، أن يخالف. أمرك بأمر ورأيت الأدب في خلاف ما أمر، اسلك سبيل الأدب، مع أنه يدحد باطله أيضا وهم جهلة بالسنة وبالأصول. قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي محذورة الصحيح الذي رواه النسائي وأبو داود وغيرهما، الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، فلو زدت سيدنا زاد عدد الأذان عن 19 كلمة. ومعلوم عند جماهير أهل الأصول أن الأرقام قطعية الدلالة ليست ظنية، إذا جاءك رقم في حديث فهو قطعي الدلالة لأنه لا خلاف في مدلول الرقم. فإذا سمعت قوله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لا تقول هو يقصد 90 جلدة أو يقصد 120 جلدة أو يقصد ما تقوم به العقوبة قل أو كثر، لأن 100 عدد لا يختلف أحد من العباد في تأويله، وهذا يدل على أنه قطعي الدلالة إذ لا يجوز الخلاف على مدلوله، بخلاف بعض الألفاظ التي تحتمل قولا أو أكثر فتكون ظنية الدلالة، كقوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد هنا ظنية الدلالة، لأن معنى مسجد تأرجح بين معنيين وكلاهما تحتمله أصول اللغة معنى الكلمة، فمن قال إنها المساجد التي هي مواضع الصلاة قال إن المساجد هنا جمع مسجد، فيهن ثلاثة ربطن بأنفسهن 3 قروء، فالقرء حيض أو طهر، حيض على قول أهل الكوفة ومن تابعهم، طهر على قول أهل الحجاز ومن تابعهم، فصار لفظ القرء محتملا لمعنيين كلاهما يحتمله اللفظ، فصار متأرجحا بين هذا وذاك، لا تقطع بهذا وتخطئ ذاك ولا تقطع بذاك وتخطئ هذا، لذلك صار ظنية الدلالة. بخلاف الأرقام لا خلاف بين أحد على تأويل العدد فيكون قطعي الدلالة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذان 19 كلمة

قال له هذا الامر ليس من اختصاص هناك جهات عليا. فقال له قد امرت ان اتي رجال الدين وانت اكبر رأس موجودة. قال له الامر ليس من اختصاصي انا اختصاصي اعلاء مجد الازهر. فخرج ابليس يائسا وصعد الى فوق فقابل جبريل عليه السلام. شوف بقى الكذب والافتراء والقبح عندما يصوغ كلاما على لسان جبريل عليه السلام. فيقول يحاور بقى جبريل محاورة يخرج منها ابليس ان جبريل قال له ما نستطيع لان هذه وقال هذه لفظا لانك اذا تبت هذه الاساطير التي يرددها الناس ماذا نفعل بها. فوصف ما قال الله في قرآنه في لعن الشيطان بانه اساطير. فلما حاور جبريل عليه السلام فيائس من التوبة نزل وصرخ صرخة وقال اني شهيد. فتجاوزت له المجرة والفلك والاشجار والبحار. رددت صدى صوته كأن هذه الاجرام تعلم ان ابليس بريء. تصور ان ابليس بريء اراد ان يتوب. فقالوا له لا لقد لعناك ومعنا ان ترجع في توبتك ان نرجع في لعننا. لا تصور الله على انه ظالم وابليس بريء اراد ان يتوب فابوا ان يقبلوا توبته. كيف ينشر مثل هذا الكلام؟ كيف ينشر؟ على مستوى المسلمين في بلدانهم وفي حياتهم حتى على مستوى الأسرة تهرب. ما أخذوا هذه الشبهة إلا من إبليس. سلوك سبيل الأدب راجح على امتثال أمر الله. بل نقول كما قال العلماء المحققون الامتثال هو الأدب. امتثالك الأمر هو الأدب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ليس من الصواب أن يسكت عن هؤلاء بدعوى أن الكلام ساقط بنفسه. بعض الناس يقول لا تشغلوا أنفسكم بالرد على مثل هذا لأنه واضح البطلان فلا ترد عليه. ويقال إن نفوس بني آدم متنوعة فمنهم النفس التي تقبل مثل هذا السقوط بل أشد من هذا السقوط. هناك نفوس ضعيفة جدا تتمنى مثل هذا القول حتى تعلق عليه أخطاءها كما يقول قائلهم اجعلها في رقبة عالم واطلع ثالث. برغم انه قد يعلم في قرارة نفسه انه مبطل. جادلني رجل في فوائد البنوك بعدما افتى المفتي بجوازها خلافا لجميع علماء المسلمين. فهناك من هو متأرجح وهو يعلم في قرارة نفسه ان وضع الاموال في البنوك حرام لكن يقول انا اريد ان احتفظ بها لاني لو اخذتها سانفقها وانا اعيش على عائدها فانا مضطر ان اضعها في البنك.

قياس ابليس اذ قاس الطين على النار. ومن علم ان الطين مادة الحياة وان النار اصل كل خراب. الطين هو النماء وهو الخضرة وهو الانسان، والنار خراب ودمار وحرب، فكيف يقيس هذا على ذاك؟ وللحديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله. نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا. اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا وأتم الصلاة. تنظر الان لما الرسول عليه الصلاه والسلام وليس لك بعده قيمه يسب ويشتم، وكاني لا احسك ولا احس شيئا. ماذا يلزم هؤلاء؟ وكان في اخطاء الشيء عام لا يذكرون حقا. لذلك كانت التربيه اهم شيء واصعب شيء. اي واحد يحيد عن سبيل التربيه هذا لانه فشل او لانه عاجز، لان هذا الطريق من اصعب ما يكون. هو يعني صعب ان انا اقصد صعبه ابدا، صعب ان انا احرق ابدا، صعب ان انا افعل اي شيء ابدا. لكن من الصعب ان تلين هذا الناس وتجعله على طريق الحق، لان ممكن تقضي حياتك كلها مع مجموعه صغيره، حياتك كلها مع مجموعه صغيره، وقد تخرج في نهايه المطاف بغير نتيجه. فاولئك وجدوا الطريق السهل هو هذا الطريق، وحادوا على هذا الطريق الصعب جدا الذي لا يسقط له الا ان ايده الله تبارك وتعالى. محتاج مداراه، محتاج مين، محتاج صبر، ومحتاج انك انت تصبر على ما تكره. وليس عند هؤلاء من الصبر ومن الجدل على اذى العوام او ترويض العوام هذا الشر. لذلك يجب ان طريقه الاخرى نقول احنا لا جنود الاسلام واحنا لا ننصر الاسلام الى شيء. التربيه هي التي تجعل من هؤلاء العوام جميعا جنودا مخلصين، حتى اذا قلت حي على الجهاد وجدت الف رجل، اذا نعقت نعقه حق تبعوه. انت الان تقاتل وثلث الامه لا يصلي، لا يصلي، هل تضمن من هذا الذي لا يصلي ان يطعنك بحنجر في ساحات القتال؟ تضمن هذا؟ انت لا تضمن. اذا نحن جميعا نقاتل وكل رجل منا امه واحده، لسنا كيانا واحدا منتصرا. تسال السائل من ربك؟ قصة ربك الذي تعبده وتقف امامه خمس مرات في اليوم، من اكثر لا يستطيع ان يجيبك عن هذا السؤال. هذا لا خير فيه. يقاتل لمن؟ اذا كان لا يستحضر عظمه الله عز وجل في قلبه، لانه ما يعرفه، لا يعرفه، لا يعرف صفاته ولا اسمائه، ما يعرفه. اذا لماذا يقاتل من اجله؟ قاتل من اجل من لا يعرف؟ لا. لذلك ترويض العوام امر بالغ المشقه. وعلى الذين يفتقرون العوام ان يكونوا غلاظ، ولا يعامل العام كانه يعرف ويخالف عن عمه. بعض الناس اذا راى اجل عام يخالف يتصور ان هو يخالف عن عمد. فلذلك يحتج عليه الكلام. لا. ربما كان كاذبا. واحيانا تسوق له الحق ويكاذب. تصبر عليه. تصبر عليه لان ما في حل الا هذا. مرة جاءت وحاضر في بعض المحافظات. فأقيم عند صلاة عشاء أتوقع فلم أجد مكان في المسجد إلا مكان في آخر الصف. فمررت من أمام الصف في الأخير. وأنا جاهز لأن فترة المأمون هو الإمام. المهم أنا مررت ووصلت إلى المكان الثالث. وبعد أن انتهيت من الصلاة يبدو الجهاد وبعدين وراء عمود ما يعرفون أمام المحاضرة. وإذا في ثلاثة أربعة كده قاموا علي يا أخي أنت عملت بس ماذا حتى إزاي تمر من أمام المصلين؟ قلت يا أخي هذا غير جاي يقول يا أخي فقال لي بخير ولا بخير؟ تعبت للبخاري يقول لي البخاري قال يا أخي الكريم مش عارف أتكلم. واحد من الدروس قال يا جماعة ده المحاضر هي اللي كان بيقولها محاضر الآن أنا واحد هذا قال لك النقض إليه وقام. ماذا تفعل في هذا؟ يعني رجل مثلا إذا قلت البخاري وبعدين اكتشفت المهمة من إيه؟ من مجلس الإدارة. فيما بعد ذلك. أو ده رجل رئيس مجلس إدارة أو عضو في مجلس إدارة مسجد من أنصار السنة مثلا أو من أهل السنة. لكن ما عنده شيء من هذا. انت ان وجدت الغرق وجدت الوقت انك انت تتلقى في هذا كل هذه الامام مثلا البخاري روى في صحيح حديث ابن عباس كذا كذا والوضع كذا افرض انه لم يخبر ماذا تفعل له؟ انت لا تستطيع انك انت تفعل اكثر من البيان ما في يدك اكثر من البيان لكن قبل ان تنفرد لا تلقي له حجرا وتنفرد ليه لانه سيحمل هذا ليس من الممكن ان هذا الرجل اذا رأني في الاحسان ارجع الى بيته فاستعيد للموت السيارة مكان غلطان او انه كيف عاملت لهذا الجفاء او انه لو اغفر الحق فيما بعد يتعلم من هذا انه ما ينبغي له ان ينسي وما ينبغي له ان يتسرع الى اخره. فاذا لم يكن هؤلاء الذين يعلمون العوام هم القدوة لهم فكيف تربيهم؟ لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال بعض الصحابة له نقتل عبد الله بن أبي بن سلول قال له لا ما بقي لك تسجيلات صيام الدولة الإسلامية